قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: غفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. باب شروط الصلاة. شرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. هذا هو الشرط. فذكر المؤلف هنا أن الشرط هذا هو تعريف الشرط، ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. الوضوء مثلا شرط بالصلاة، إذا عدم الوضوء انعدمت الصلاة، إذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة، وإذا وجد الوضوء فلا يلزم وجود صلاة ولا عدمها. واضح؟ شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها. فالشروط قبلها، إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة. النية الأفضل أن تكون مع التحريمة. ويجب استمرارها، أي الشروط فيها، ويجب أن تستمر فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان، لأن الأركان جزء، كان جزء مثل الركوع الآن، الركوع جزء. هل يستمر في الصلاة الركوع؟ نعم؟ لا. أما الوضوء شرط فيستمر. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروطهم في كل عبادة إلا التمييز، إلا التمييز في الحج. ويأتي فلا يشترط التمييز في الحج، فيصح حج الطفل غير المميز. ولذلك لم يذكر كثير من الأصحاب هنا. ومن الوقت قال عمر: الصلاة لها وقت شرط. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا بها. وهو حديث جبريل عليه السلام: لا تصح إلا به. وهو حديث جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة، لأنها تضاف إليها وتتكرر بتكرره. ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعاجز كالنذر. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال إلى ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشامس. وفوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب. نعم، تفهم من كل أي ميل الشمس إلى المغرب، هذا الزوال، تميل الشمس إلى المغرب، هذا واضح لكم، وهذا لا يربي العين. ولذا يحتاج إلى أن نضع عودا أو نحوه من أجل أن نعرف ذلك من خلال الظل. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم، فيستمر وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل الرجل كطوله، ولا يحسن من ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس. واضح؟ يعني الآن عندما تزول الشمس يكون هناك ظل، هذا الظل يختلف طوله وقصره من صيف إلى شتاء. لما أخذت بالتحرك نبدأ نحسب، يعني وقف الظل هذا قائم الظهيرة، بدأ يتحرك اتجاه آخر نبدأ نحسب. فإذا كان عندنا متر قد نصبناه فنحسب متر من التحرك، وأما هذا الجزء الذي كان موجودا عند قيام قائم الظهيرة فهذا لا يحتسب. واضح؟ واضح هذا لكم؟ يعني عندما تغرز هذا العصر قدره متر، الشمس لا تأتي من المشرق، إذن الظل أين اتجاهه؟ في المغرب، فالشمس ترتفع هكذا والظل يتقلص يتناقص حتى إذا وقفت في كبد السماء توقف الظل عن النقصان، ثم أخذ يعني الشمس ذهب هكذا وهو يأخذ بالحركة، فنحسب من هذه النقطة. واضح؟ فإذا بلغ مترا ما نحسب الظل الموجود السابق الذي قد يكون طويلا أو قصيرا بحسب الوقت، فإذا بلغ مترا قلنا قد زالت الشمس. نعم، إذا بلغ طول الشخص الظل، إن الظل الآن الذي أخذ يمتد، إذا صار مثل الشاخص بالطول الذي نصبناه فإن يكون وقت الظهر قد انتهى. واضح؟ اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظله الطويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. أدنى زيادة أول الحركة نقول دخل الوقت. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد. نعم، تقدم إيضاحها. نعم، وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر. تعجيل الظهر أفضل، فيستحب تأخيرها. التأهب يقول يكفي ما دام من الأذان وهو يستعد ويتهيأ يتوضأ ويتجهز للصلاة فهذا يعد معجلا. فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر. نعم، في شدة الحر الذي هو الطير، في الطير هذا يستحب فيه تأخير صلاة الظهر للحديث المتفق عليه. نعم، ولو صلى وحده أو ببيته. نعم، هذا هو المذهب الذي عليه أهل الحديث، حتى ولو صلى في بيته، وذلك لأن العلة من استحباب التأخير أن ذلك الوقت أو أن هذا الوقت وقت تتنفس فيه جهنم كما جاء في الحديث، فإن شدة الحر من فيه جهنم، وهذا لا يختلف عن البيت المسجد عن البيت. أيضا كما ذكر ابن رجب من العلم عند أهل العلم أن وقت القائلة في شدة الحر هذا تكون النفس تواقة إلى القيلولة والراحة كما تكون تواقة للطعام، فتشتهي النفس أن ترتاح قليلا، فإذا صلى في وقت شدة الحر فإنه لا يكاد يخشع، يعني لا يحصل الخشوع الذي هو لب الصلاة، والعلة الثالثة أن علة التنفس جهنم، وأن وقت القيلولة تتوق فيه النفس بالراحة. الثالث حتى يكون للحيطان ظل يستظل بها عند الخروج، عند الخروج إلى المساجد. في العلتان السابقتان يقتضيان أنه لا فرق بين البيت وغيره، حتى الذين يصلون في البيوت، وحتى لو كانت الطرق إلى المساجد مغللة. واضح؟ أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أيوة، يستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح. فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. مع الغيب لمن يصلي جماعة، يعني إذا كان هناك غيب فيستحب أن نؤخر صلاة الظهر إلى العصر، لا أن نجمعها مع العصر. غيب ليس مطر، المطر نجمع، لكن هذا ما في جمع، هذا تأخير، فتؤخرها مثلا إلى الثانية والنصف مثلا في توقيتنا، إلى الثانية والنصف في توقيتنا، عن الساعة الثالثة تقريبا المؤذن عندنا العصر، فتؤخرها إلى الثانية والنصف تقريبا، فتصلي الظهر ثم تجلس في المسجد حتى يأتي وقت صلاة العصر. هذا أسهل للناس، أسهل للناس. نعم، مثل ذلك المغرب والعشاء تؤخرها إلى قبيل غياب الشفق، ثم يجد الناس جالسون في المساجد فيصلون المغرب، ثم ينتظرون حتى يدخل وقت العشاء فيصلون العشاء، وهذا عليه أثار من السلف. نعم. ويليه أي يليه وقت الظهر وقت العصر لمختار من غير فصل بينهما، ويستمر يعني ما في فصل بينهم، ما في فصل بينهم، ما في فاصل. الظهر ينتهي فيدخل وقت العصر، ما في وقت مشترك أو فاصل. وفي المسألة السابقة وفي غير الجمعة، الجمعة حتى في أيام القيض لا يستحب تأخيرها، يصلون في وقتها، لأن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم يقول الصحابي كما في الصحيح: ثم نرجع فنتتبع الفي. وفي الصحيحين: ما كنا نقيل وما نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. فالجمعة يعني حتى في الطيب تصلى معجلة. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر لمختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس. يقول: إلى مصير الفيء مثليه، هذا هو المثل. يعني إذا وضعنا شاخص طوله متر، ثم كان الظل بعد الفيء الموجود السابق كان مترا، نقول دخل وقت العصر. إذا صار مترين خرج وقت العصر، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الراجح ورواية من أحمد: حتى تصفر الشمس، يعني تكون صفراء مستحكمة الصفرة، لحديث ابن عم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهو حديث أبي موسى: حتى كادت الشمس أن تحمر. نعم. شيخ، نعم، هذا وقت الاختيار. ما معنى وقت الاختيار؟ يعني الذي إن أخرنا فلا حرج عليه إلى هذا الوقت. يعني إن صليت العصر والشمس لم تصفر فهذا وقت اختيار، فإذا صفرت انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. وقت الضرورة تصح فيه الصلاة مع الإثم، تصح فيه الصلاة مع الإثم. يأتي. نعم. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه بغير عذر. نعم، الصلاة فيه أداء. نعم. ويسن تعجيلها، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. أما أصحاب الضرورات فلا يأثمون. ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. نعم، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما في صحيح مسلم. نعم. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار، فالمغرب هي وتر النهار وهي تلي وقت العصر. ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. نعم، وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، لأن تقدم هناك أن الضرورة إلى غروب، الضرورة إلى غروب، فإذا غربت الشمس انتهى وقت العصر، ما في وقت انتهى، فدخل وقت ماذا؟ المغرب. الغروب هو غياب الشمس، يعني قرصها احتجب حتى إنه لا يظهر له شعاع على الجبال المحيطة بالبلد وعلى العمائر المرتفعة، ما في شعاع. أما لو كان في شعاع تكون الشمس اتقت بشيء، فإذا غاب الحاجب فلا نرى شعاعا في الأماكن المرتفعة، فنقول إن الشمس قد غابت. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، جمعت جمع اجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع، وقصدها محرما تأخير المغرب. من قصد محرما فيستحب له أن يؤخر المغرب. ليجمعها مع العشاء تأخيراً قبل حط رحله. هذا جمع تأخير، ليس كالجمع السابق صوري، الجمع المتقدم عند الغيم، هذا يسميه العلماء بالجمع الصوري عند الغيم، لكن هذا جمع حقيقي، جمع حقيقي في مزدلفة. نعم. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، وهو البياض المعترق بالمشرق، ولا ظلمة بعده. هذه كلها تعريف للبياض، هذه كلها تعريف الفجر الصادق، بياض معترق، هكذا معترق، أي قلب المشرق، يعني في الجانب الشرقي. ولا ظلمة بعده، الذي بعده ظلم هذا الفجر الكاذب، أما الفجر الصادق فالنور يزداد بعده. أما الفجر الكاذب لو قال لك لا الذي رأيتموه أنتم فجر كاذب، نقول لا هذا فجر صادق، لأن لم نرى بعده ظلمة، الفجر الكاذب بعده ظلمة. يقول والأول، ما هو الأول؟ هذا الفجر الكاذب مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، يعني بعده ظلمة، وهو يذهب مستطيلا هكذا مثل ذنب السرحان، مثل ذنب السرحان. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار، وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار، الوقت المختار للعشاء ينتهي بثلث الليل في المذهب، ينتهي بثلث الليل في المذهب، يقول أفضل إن سهل، لعل نكتفي بالمذهب. هذا عندنا درس كتاب الأخصر يذكر فيه الراجح، فنكتفي بالمذهب. فهذا هو ثلث الليل، ثلث الليل ينتهي به وقت صلاة العشاء المختار مثل العصر، وقت اختيار، ثم يبدأ الضرورة، الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الصادق. إن سهل فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، يكره تأخير صلاة العشاء إن شق ذلك على بعض المأمومين. نعم. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه. نعم، فيكره الحديث بعدها، سب كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأنه يخشى أن يفوت على نفسه الفجر، لأنه أيضا يفوته الوتر، ويفوته يعني أن يستيقظ قبل الفجر، ولذا فإن ذلك يكره. نعم. ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، لأنه وقت ضرورة. هذا وقت ضرورة يحرم، لكن تصح وقت ضرورة يعني لأصحاب الضرورات. وينهي وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس. وقت الفجر من طلوعه، يعني من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق. والآن عندنا التقويم، الناس ما يعتمدون على التقويم، يعتمدون على التقويم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الصبح ولا يكاد الرجل يعرف جليسه، ولا يكاد الرجل يعرف جليسه. ونساء المؤمنين كما في الصحيحين كنا ينصرفنا متلفعات بمروضهن ما يعرفنا من الغلس، ينفتلنا من صلاة الصبح ما يعرفنا من الغلس. ونحن الآن إذا انصرفنا من صلاة الصبح فإنك ترى إسفارا، ترى إسفارا، يعني ترى لو أطفئ الكهرب فإنك ترى الحركة عن بعد، وقد تميز القريب إليك. ولذا لا إشكال ولله الحمد في التوقيت والتقويم، لا إشكال فيه ولله الحمد. نعم. وتأجيلها أفضل مطلقا، ويجب التأخير لتعلم الفاتحة. تأجيلها أفضل، كان يصليها بغلس. نعم. ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب. ما يعرف الفاتحة بلغ الآن أسلم فيتعلم الفاتحة، أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت. وكذا لو أمره والده به ليصلي به. لو أمره والده بالتأخير، قال انتظر قليلا، مثل في بر ما في جماعة، فقال انتظر. الأب يقول لهم انتظر، أحتاج وقت، تتجهز ولا تستعجل، نصلي في وقت الإسفار. فيطيع أباه، ما يقول لا أصلي، لأن هذا أمر، والأب يطاع في مثل هذه المسألة، لكن ما يترك الجماعة، لكن هذا يكون منهم جماعة، ويقول له انتظر مثل أبيتهم في بر، ويقول انتظر، يدفع الجو شوي، ونسفر، ونرى طريقنا إذا توضأنا، فيطيع والده. ويسن لحاقه أو يصلي به، يقول من أجلك تصلي بإماما أو نحو ذلك. نعم. ويسن لحاقه ونحوه مع سعة الوقت. نعم، يسن لحاقه ونحوه مع ساعة الوقت. نعم. فيؤخر، يعني يسبب التأخير، لكن لو كان الوقت ضيقا فلا. نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. نعم، تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، تكون أداء. هذا رجل قبل أن يغيب القرص يستحكم ما يرى، يعني القرص باقي فيه مثل ما تقول، ترى في نظرك نحو مثل، يغيب باقي في نظرك شيء يسير، ما غاب، تمام. فقلت الله أكبر، كبرت تكبيرة الإحرام، نعم، ثم غابت الشمس، أدركت وقت العصر على المذهب، أدركت وقت صلاة العصر على المذهب، لكنك ستصلي ركعتين خارج الوقت فتأثم لأنك أخرت، ولكنك تدرك في المشهور في المذهب، واضح؟ فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم، فيكون أداء. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. كذلك وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، هذا هو المذهب. نعم. ولا يصلي من جاهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاده ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته. نعم، إما باجتهاد، يقول لا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل. كيف؟ يعني ما هو الطريق؟ قال إما باجتهاد ونظر في الأدلة، يعني يجتهد وينظر في النجوم ونحو ذلك ويعرف أن الوقت دخل، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. يقول أنا أنسج الثوب عادة يأخذ مني هذا ساعة مثلا، يأخذ مني نسجه ساعة، فيقدر بعض الناس بالتلاوة يقدر الوقت، يقول أنا الجزء يأخذ مني كذا وكذا دقيقة، فأنا يقول أنا جالس من أذان العصر من صلاة العصر أقرأ القرآن، والآن أنهيت من ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء تحتاج مثلا عنده إلى ساعة، فيقول إذا مضى ساعة من انصرافه من صلاة العصر، وعلى ذلك فيكون مثلا قد دخل وقت المغرب، أو مثلا يقرأ زيادة عن ذلك حتى يقدر دخول الوقت. إذن يحسب إما بتلاوة أو بعمل أو نعم ذلك. نعم. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو حتى يتيقن ويزول الشك. يقول تأخيرك أفضل حتى يزول عنك الشك. يعني يقول عادة يعني الآن وكان قد بقي لصلاة المغرب مثلا نحو ساعتي، والآن أنا انهيت التلاوة التي أقرأها عادة في ساعتين، انتظر قليلا، انتظر قليلا حتى تتيقن. نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن أو بخبر ثقة. نعم. إما باجتهاد قال أو بخبر ثقة متيقن، إما أن يجتهد هو وينظر في الأدلة، أو كذلك يكون له عمل كما تقدم، أو بخبر ثقة، ثقة متيقن، ما هو مجتهد، ما ليس مجتهدا، هذا يخبره خبرا لا عن اجتهاد. يقول له مثل رأيت الشمس غائبة، رأيت بعين الشمس غائبة، ولذا قال هنا أو بخبر، ما يتكلم عن اجتهاد، ليس الكلام في اجتهاد الثقة، لا بخبر الثقة. قال أو بخبر ثقة متيقن. نعم. وبخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق، أو الشفق غالبا ونحوه غائبا، أو الشفق غائبا. نعم. أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. عن ظن يقول والله أني أظن الشمس غابت، هل يعمل بخبره؟ نعم لا، أظن أن الشمس قد غابت، يقول له هو، يقول له هذا المخبر، لا ما يقول. ويعمل بأذان ثقة عارف عند العامة من أهل العلم، الذي عليه عمل أهل العلم هذا، وأنهم يعملون بأذان الثقة العارف، يعني إذا كان في البلد من يؤذن، والآن اعتماد الناس على التقويم فيعمل بالتقويم، لكن كان اعتمادهم على الأذان، فإذا كان المؤذن ثقة عارفا فما يحتاج أن تذهب وترى، تقول لا أنا أريد أن أرى هل غاب الشفق، هل غابت الشمس، لا ما يحتاج، تأخذ بخبره، تأخذ بخبره. فإن أحرم باجتهاد لأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبال إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه. نعم. أحرم باجتهاد، اجتهد وأحرم كبر، ثم تبين له أن إحرامه قبل دخول الوقت، نقول إذن هذه الصلاة تعد لك نفلا، واضح تعد لك نفلا. نعم. ويعيد فرضه وإلا يتبين له الحال، وإلا يتبين له الحال أو وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه. هنا صورتان، الصورة الأولى انتهينا منها، إذا تبين له أنه كبر قبل الوقت نعم يعيد الفرض وتكون له نفل، لكن إذا قال أنا ما تبين لي شيء، ما أدري أنا اجتهدت ولا أدري، لكن أنا اجتهدت وكبرت ولم يتبين لي شيء، أو تبين له أنه فعلا في الوقت، تبين له فعلا أنه في الوقت، مثلا كبرت أنت لصلاة العشاء، اجتهدت وكبرت لصلاة العشاء، وبعد ما سلمت جاءك شخص ثقة وقال أنا قبل ربع ساعة رأيت نعم الشفق غائبا، الشفق غائبا رأيته في مكانه وليس في غيب أقبل، ثم قال لك أنا رأيته قد غاب، وأنت كنت تحسب بناء على تلاوته غيب، تحسب على بناء على التلاوة، وجلست بعد المغرب تقرأ ثم قدرت أن العشاء دخل فكبرت، ثم جاءك شخص من مكان ليس فيه غيم، الغيم يحيط بك، قال الشفق الغبق بنصف ساعة، إذا تحققت أن صلاتك يعني أنك الآن سلمت وصلاة القدر مثلا قول 10 دقائق، إذا علمت أنك قد صليت في الوقت، هذا لا إشكال. إذا لم يتبين لك الحال فكذلك تصح صلاتك. لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمل العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. يقول الأعمى العاجز يعيد مطلقا، أصاب أم أخطأ؟ أعمى ما عنده أحد يعلمه، فصلى تبين أنه على صواب أو تبين أنه على خطأ، يقول المؤلف يعيد، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه إنما يعيد إن أخطأ، إن أصاب، أنه إنما يعيد إن أخطأ لا إن أصاب، وهو ما اختاره شيخنا هو الصواب. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت الفريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدرك الطائر من الوقت قدر التحريمة، ثم حاوت أو نفست، ثم كلف الذي كان زال تكليفه أو طهرت الحائض أو النفس قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. نعم. يقول إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، يعني الآن أذن المغرب أو العشاء قال الله أكبر، أذن المغرب أو العشاء قال المؤذن الله أكبر، فحاضت أثناء الأذان، أدركت من الوقت قدر التحريمة، هذه عليها إذا طهرت بعد أسبوع أو 7 أيام أو 5 أيام أن تقضي هذه الصلاة. هذه ما ستجهلها النساء ولا يجهلنها النساء، لابد من التنبيه لها. نعم. أو إنسان مثل مغمى عليه، أغمي عليه، أراد أن يخرج لصلاة وهو يعني سمع النداء المؤذن يقول الله أكبر فقام ليتوضأ فسقط فأغمي عليه، بعد شهر مثلا أو شهرين أو 3 زال عنه الإغماء، نأمره بقضاء تلك الصلاة لأنه أدرك منها تكبيرة الإحرام. أو جن وعقل بعد 10 سنوات، يقول تلك الصلاة التي أدركت تكبيرة الإحرام منها عليك صلاة، واضح؟ لأنه خوطب بها. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ الصبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفس قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر، وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. نعم. من صار أهلا لوجوبه قبل خروج وقتها مثلا أن يبلغ صبي أو يسلم كافر أو يفيق مجنون أو تطهر حائض أو نفس، يقول قبل خروج الوقت بقدر التكبيرة أيضا، فيلزمه أن يقضيها ويقضي ما يجمع إليها قبلها. مثالها الآن الفجر يؤذن 5:30 مثلا، 5 عندنا والنصف، فلو أن امرأة طهرت من الحائض 5 مثلا و27 دقيقة طهرت قبل الأذان، نقول مثلا بدقيقتين أو 3 أو بدقيقة، نقول للمرأة اغتسلي وصلي ماذا؟ المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، واضح؟ صلي المغرب والعشاء، لكن لو طهرت قبل أن تطلع الشمس تصلي ماذا؟ الفجر، لأن الفجر ليس شيء يجمع إليه. ولو طهرت الساعة الخامسة مثلا أو الخامسة والربع مثلا عصرا تصلي ماذا؟ الظهر والعصر، واضح؟ وهذا الذي عليه أثار الصحابة. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشته أو معيشة يحتاجها أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد قضاء الفوائد مرتبة ولو كثرت ويسن صلاة. يقول يجب فورا قضاء الفوائد، فقضاء الفوائد يجب على الفورية لا على التراخي. الإنسان عليه فوائد، نعم، عن صلاة أو شغل أو نحو ذلك، نسي، فيجب عليه أن يقضي هذه الفوائد فورا فورا، حتى لو عليه 100 فائدة، لو عليه 100 فائدة يجب عليه أن يقضي هذه الفوائد فورا. لكن المؤلف هنا قيد بقوله ما لم يتضرر في بدنه، يقول علي 100 صلوات هذا يضرني في بدني، أو معيشة يحتاجها، يقول أحتاج أخذ أن أكون في إجازة وما أعطني إجازة قد أفصل من عملي، عليه صلوات كثيرة، نعم. فهذا الذي يتضرر نقول إذن تصلي 5-6-7 صلوات ثم ترتاح، ثم تصلي 5-6 صلوات ثم ترتاح وتقوم بعملك وتطلب الرزق ثم تعود حتى تكمل جميع ما عليك من الصلوات الفوائد. أو يحضر لصلاة العيد، إذا كان في مكان صلاة العيد يقول فلا يشرع له أن يشتغل بالقضاء لئلا يقتدى به فيظن أن لصلاة العيد نافلة. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب مرتبا يقول ولو كثرت ويسن صلاتها جماعة، لأن السلام صلاها جماعة كما في غير ما حديث، لما فاتته الصلاة صلاها جماعة في غير ما حديث الصحيحين وغيرهما. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يسقط الترتيب بنسيانه، قام من النوم يظن أنه ما فاته إلا الظهر مثلا والعصر، فمتعب قام وصلى العصر يظن ما فاته إلا العصر، فلما انتهى من العصر تذكر أن الظهر أيضا لم يصلي، أنه لم يصلي الظهر الآن، يسقط لأنه نسي الترتيب، فيقول صليت العصر وأنت قد نسيت أن عليك ظهرا، إذن تصلي الظهر الآن. فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. نعم، أتى إلى المسجد وقيمت المغرب فصلى ونسي أنه لم يصلي العصر، فلما سلم الإمام تذكر أنه لم يصلي العصر، نقول صل العصر ولا شيء عليك، لأنه ما تذكر إلا بعد الفراغ. ولا يسقط بالجهل، لكن إن تذكر وهو يصلي الحاضرة تذكر أن عليه فائدة، فالمذهب أنه يتم الحاضرة، هذا المأموم يتم الحاضرة ثم يصلي الفائدة ثم يعود فيصلي الحاضرة مرة أخرى، وفي ذلك أثر عن ابن عمر. والقول الثاني هو الصواب، هو جاء عن ابن عباس اختاره شيخ الإسلام أنه يسقط عنه الترتيب، ما دام أنك في صلاة حاضرة تصلي أتم الحاضرة ثم بعد ذلك تصلي الفائدة. نعم. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج حتى لو كان يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني لنفرض أن الشمس تصفر الساعة مثلا 5:50 تصفر عندنا 5:50، إذ استيقظ نعم ولم يصلي الظهر ولا العصر، استيقظ وبقي لاصفرار الشمس 10 دقائق أو 5 دقائق، قال أنا إن صليت الظهر ثم العصر قد تكون العصر في وقت اصفرار الشمس، فنقول إذن ما دام أنك تخشى أن يفوت وقت الاختيار للعصر ابدأ بالعصر حتى لا يفوتك ماذا؟ حتى لا يفوتك نعم وقت الاختيار نعم. ثم تصلي الظهر فيسقط عنك التأثير نعم. فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها ومن شك في معانيه من الصلاة فإن خشي نعم ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرض صحيح يعني الآن قلنا أنه يجب القضاء ماذا؟ فوراً هل يجوز التراخي؟ لا يجوز لكن يقول كانتظار رفقة يقول الآن حين استيقظنا بعد طلوع الشمس ونحن في سفر أنا جاهز لكن صاحبي ذهب يبحث عن مكان يغتسل عليه غسل أو هذا يذهب عن ماء وهذا الآن يستيقظ ويتجهز قد نتأخر حتى نصلي جماعة أو هذه أو جماعة لها أو انتظار رفقة كذلك انتظر رفقته ويخشى فوات الرفقة نعم. ومن شك فيما عرض فيما عرض كذلك عندما يتحول من الموقع الذي نام فيه بسلم تحول عليه لأن الموقع هذا قد حضرهم فيه الشيطان نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه يقول ومن شك فيما وتيقن سبق الوجوب يعني بأن يكون في زمن التكليف يعني يكون في زمن التكليف يعني يعرف أنه بلغ بكذا بعض الناس يشك هذه ترد على القول الذي يذهب إليه الجماهير من أهل العلم وأن الذي يترك الصلاة عمدا عليه القضاء يترك الصلاة عمدا عليه القضاء بعض الناس يقول أنا الآن عمري 20 سنة ما صليت وأريد القضاء وأريد القضاء كم سنة يقول أنا البلوغ أشك فيه أشك متى بلغت بالضبط نعم عندي شك فيقول ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا يعني يتيقن في هذا يتيقن في هذا حتى لا يدخل في شك نعم ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار لكن بعض الناس يشك في زمن الوجوب فما دام أنه يشك في زمن الوجوب لا يلزمه وأما الذي يتيقن سبق الوجوب وتيقن أنه في وقت البلوغ هذه الصلوات جميعا فنقول لا أخرج يعني أبرئ ذمتك بيقين وما بعض الناس يقول ما أدري متى بلغت وهذا يحصل أيضا في رمضان بعض النساء تقول أنا ما أدري متى حفظت هل علي 6 رمضانات علي 5 رمضانات أقضيها لكن ما أدري أنا متى تقول ما تدري متى حصل لها الحيض فهنا ما دام عندها شك في الحيض تقول لا أدري 5 أو 4 نقول 4 هذا هو الأقل أما الذي يعرف أنه بالغ فنقول لا تخرج من لا تبرأ ذمتك إلا بيقين واضح ومنها من شروط الصلاة ستر العورة قال عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به والعورة لغة النقصان الستر بفتح السين التغطية والستر ما يستر به نعم تقول هذا ستر يعني يصلح لتغطية العورة ثوب يسمى ستر والعورة لغة النقصان والمشي المستقبح منه كلمة عورة أي قبيحة وفي شرع القبر والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوه وفي ظلمة نعم جملة فيجب سترها حتى في نفسه وخلوه يجب سترها حتى عن نفسه هذا هو المذهب حتى عن نفسه فيستر عورته حتى عن نفسه يعني وقطعا هذا يعني في الصلاة، وخلوة وفي ظلمة. فإنسان في خلوة ما يقول ما يجب ستر العورة، أصلي بلا ثوب، أنا في ظلمة، من يراني؟ أو في خلوة، نعم، أو يقول أنا الذي أرى مثلا عورتي، ما أحد يرى، مثل يكون مثلا الثوب واسع فقد يدخل رأسه مثلا. في القديم كل عندهم ثوب واحد يحيط مثلا، فيقول أنا يعني عندي برد فرأسه مدخل، فنقول لا يجوز هذا، نعم. يجب أن تسترها حتى عن نفسك، نعم. وفي ظلمتي قال أيضا وخارج الصلاة، هذا هو الصحيح من المذهب، وأنه خارج الصلاة يجب ستر العورة، يعني حتى في بيتي وهو جالس في المذهب يجب أن يستر عورته، نعم. بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. بما لا يصف لون البشرة، لأن الستر إذن الذي يصف لون البشرة ولو بعد التأمل، ولو بعد التأمل، هذا لا تغطى به العورة، لا يصبح ستر الذي يبين منه لون البشرة ولو بعد التأمل، نعم. لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه، نعم. يقول لا يشترط أن لا يصف حجم العضو، مثل لو صلى الآن ببنطال، نعم، أو بشيء ضيق، تصح الصلاة، تصح الصلاة. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. لا شك أن المستحب الثوب الذي لا يحجم عورته، ويكفي الستر بغير منسوج، المنسوج واضح في ستره العورة، لكن غير المنسوج مثل ورق، قد يكون بعض الأشجار لها ورق واسع، يوجد هذا، أشجار لها أوراق واسعة مثلا، فيأخذ الورق ويستر به، نعم، يستر به عورته. وجلد كذلك، يأخذ الجلد ويستر. ونبات كذلك، بعض النباتات يعني يجمع من هذه النباتات ويغطي به عورته. ولا يجب ببارية وحصير، فالبارية يعني ما يصنع على هيئة الحصير، على هيئة الحصير من قصب أو نحوه، يقول لا يجب هذا من قصب أو نحوه، لأن هذا فيه نوع مشقة، هذا فيه نوع مشقة، يعني أن يمر يعني بحصير أو نحو ذلك، نعم، لأن هذا يعني قد يضره، هذا قد يضره، قد يؤذي بدنه أو نحو ذلك، نعم. وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداوي وتخلل ونحوهما، نعم، جملة، نعم. ويباح كشفها وحفيرة وطين كذلك، إنسان يقول ما وجدت ما أستر به عورتي إلا أن أخذ الطين ويعني أضع هذا على بدني، مثل يعني يضع طبقة على بدني من الطين، يقول لا يلزم المؤلف. أو ما كدر، وعندي ما مثل نحن نعبر عنه بالحمة هذه، أو فيه طحالب، أو فيجمع منه أخضر أو فيه سواد، يقول أستر به عورتي لا يلزم هذا، لا يلزم، لأن هذا فيه نوع، لأن هذا فيه يعني مشقة ويخشى منه، هذا فيه يخشى منه الضرر، نعم. ويباح كشفها لتداوي وتخلل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة، نعم، نعم. ويباح كشفها لتداوي، كشف العورة لتداوي، وتخلل قضاء الحاجة ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، نعم. كذلك لا يلزمه أن يكون يعني في حفرة أو نحو ذلك، يعني يضع حفرة حتى يصلي فيها ويستر عورته، يعني لعدم، كل هذه المسائل عند عدم ما يستر، كل هذا لا يلزم، لأن هذا لم تجري العادة بستر أو بستر العورة به، فليس من الستر الذي تستر به العورة عادة، ولأن فيه حرجا ويخشى أيضا الضرر، نعم. قال رحمه الله: عورة رجل ومن بلغ عشرا وأمت، إذن الذي يبلغ عشر هذا مثل الرجل في العورة، فعورة الرجل ومن بلغ عشرا. وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق ومعتق بعضها حرة مميزة وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة. هؤلاء كلهم عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. الرجل وابن عشر سنين والأمة وأم الولد، أم الولد يعني التي هي أمة وأتت بولد لسيدها، ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها، وحرة مميزة، حرة مميزة ميزت، ومراهقة. كل هؤلاء من السرة إلى الركبة على المشهور في المذهب. نعم. وليس من العورة وليس يعني السرة وكذا الركبة، هذه ليست من العورة، هذه ليست من العورة، لا السرة ولا الركبة. إذن بقي لنا الفرجان وماذا؟ والفخذان. الفرجان والفخذان. وابن سبع إلى عشر الفرجان. يقول ابن سبع إلى عشر الفرجان. ابن سبع مميز إذا صلى فلا يلزمه أن يستر حتى الفخذين، حتى الفخذين. والصواب خلاف هذا، وكذا الصواب خلاف هذا في الأمة والحرة المميزة والمراهقة، الصواب خلاف هذا، وأن الأمة كالحرة في ما يجب أن تغطيه، وأنه كذلك المميزة والمراهقة أنهم يجب عليهما ما يجب على الحرة. ويأتي الكلام عن الحرة. إذن ابن سبع إلى عشر الفرجان، والصواب كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا في اللمس والنظر، وأما في الصلاة فلا، الصلاة يجب عليه أن يستر الفخذين إذا صلى. نعم. هذا ابن سبع سنين. إذن ابن عشر سنين في المذهب من السرة إلى الركبة، لكن ابن سبع نعم الفرجان فقط، هذا المذهب. نعم. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. يقول كل الحرة البالغة عورة إلا الوجه فليس عورة في الصلاة. وعلى ذلك على المذهب يجب أن تغطي قدميها وأن تغطي كفيها على المذهب. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار والسراويل مع القميص. يصلي في ثوبين، يستحب أن يصلي في ثوبين، إزار ورداء ثوبا، سروال وإزار أو سروال مع قميص ثوبا. نعم. ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. نعم. يقول في الفرض في النفل يكفي أن تستر العورة من السرة إلى الركبة، هذا في النفل. في النفل إنسان يصلي مثلا من قيام الليل وصدره مكشوف وكتفاه مكشوفتان، ما في بأس، ما في بأس. لكن في الفرض لابد أن يغطي أحد أحد العاتقين، هذا هو المذهب، ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا بد إذن أن يغطي أحد العاتقين على المذهب، إما هذا العاتق وإما هذا العاتق. نعم. ولو مما يصف البشرة، وأما في النفل فلا يشترط. نعم. ولو مما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم، خففوا فيه في المذهب، قالوا ولو بما يصف البشرة، يعني أنت عليك مثلا سروال وأنت في بيتك، السروال هذا مغطي للفخذين وللفرجين، ثم أخذت قطعة قماش لكنها شفافة فوضعتها على ظهرك، على ظهرك يعني على العاتق أو على العاتقين. نعم. لك أن تصلي الفرض في المذهب على هذه الصفة، يعني لا يشترط أن يكون ما يوضع على العاتق أن يكون غير شفاف. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصير الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن ابي هريره. ويستحب صلاتها اي صلاه المراه في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على راسها وتديره تحت حلقها وملحفه اي ثوب تلتحف به. نعم هذا هو المستحب. نعم هذا هو المستحب أن تصلي في درع قميص وخمار الذي يغطي الرأس وملحفة يعني سمي الجلال أو العباءة. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع لأنه يغطي الوجه. يغطي الوجه والمستحب لها كشف وجهها ما دام أنه ليس هناك أجنبي. أما إذا كان هناك أجنبي فتغطي وجهها. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ولفن. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجل كان أو امرأة وفحش عرفا طال الزمن أعاد. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. واضح. ومن انكشف بعض عورته بعض العورة في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش يعني كثر عرفا إذن الشيء اليسير لا يدخل وفحش عرفا وطال الزمن يعني طال الزمن أيضا أعاد. وإن قصر الزمن ولم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. إذن عندنا في حالة التعمد لو كشف شيئا يسيرا ولو لحظة ولو لحظة يسيرا ولو لحظة واحدة بطلت صلاته في حال التعمد. في غير حال التعمد قالوا لابد أن يكون الذي قد انكشف لابد أن يكون فاحشا يعني كثيرا في العرف وأن يطول الزمن. لو قصر الزمن أو لم يفحش نعم فإن صلاته تصح. يعني رجل يصلي ما عرف أن شيئا من عورته مكشوف قد نزل شيء من الإزار وهو لا يدري يصلي قد يكون مضى من صلاته قدر الآن طال الزمن وفحش فأخبره شخص نقول الآن طال الزمن وفحش فعليك أن تعيد صلاتك باطلة لأنه طال الزمن وفحش. لكن لو أنه يسير وطال الزمن لما سلم من الصدق قال يا فلان في ثقب موجود على جهة الفخذ ثقب موجود يسير لم يتعمده وطال الزمن لكن لم يتعمده وليس كثيرا فهل تبطل الصلاة؟ نعم ما تبطل الصلاة. إذن لابد أن يفحش ويطول الزمن يفحش ويطول الزمن هذا إن كان ساهيا. أما إن كان متعمدا ولو يسيرا ولو لحظة فإن الصلاة هذا هو تقرير المذهب. أو صلى في ثوب محرم عليه كالمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه. صلى في ثوب محرم عليه أو مغصوب كمغصوب يقول الصلاة باطلة. الذي يصلي في ثوب مسروق أو مغصوب صلاته باطلة على المذهب. نعم. وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. نعم. كذلك لو صلى بثوب حرير ستر عورته بثوب حرير لكن لو كان عمامة حرير ما يؤثر في الصلاة يأثم لكن الصلاة صحيحة. لكن لو ستر عورته ما بين السرة والركبة بثوب حرير نعم ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. وعلى المذهب في الفرض لو أنه ستر عورته مثلا بقطن في الفرجين والفخذ لكن غطى أحد العاتقين بحرير فهل تصح صلاته؟ لا تصح لا تصح. نعم. إن كان وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه إن كان واجدا غيره لكن ما وجد غير هذا المحرم لا حرج عليه. نعم. وصلى فيه عالما ذاكرا عاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب في مكان ذاكرا عالما، لكن لو أنه صلى في أرض مغصوبة وهو لا يعرف أنها مغصوبة، نعم لا يعرف أن هذه مغصوبة، هذا لا يؤثر على صلاته. نعم. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. يقول صلى في ثوب نجس أعاد، إن صلى في ثوب نجس تلزمه الإعادة على المذهب ولو لعدم غيره. يقول ما عندي إلا هذا الثوب النجس، ما عندي إلا هذا الثوب النجس وما عندي ما أغسله فيه. نعم. فالمذهب أن الصلاة باطلة. نعم. وعليه الإعادة. نعم. لا من حبس في محل غصب أو في محل غصب أو نجس. يقول لا من حبس في محل غصب أو نجس، رجل حبس في محل غصب أو في محل النجس هذا لا تلزمه الإعادة. ما الفرق بين المسألتين؟ قالوا المسألة الأولى له فيها اختيار، يعني يمكنه أن يصلي عريانا في المسألة الأولى. الآن صلى في ثوب النجس أعاد ولو لعدم غيره، ألا يمكن أن يصلي عريانا؟ قالوا يمكن أن يصلي عريانا، واضح؟ لكن هنا محبوس في محل حبس ليس باختياره، ولذا لا يرون أنه يعيد لأنه ليس باختياره. والصواب أن هذا غير مؤثر، هذا التفريق الصواب أن هذا التفريق غير مؤثر. ولذا الراجح أن من صلى في ثوب من نجس لعدم غيره فإنه لا يعيد. صلى في ثوب نجس يعلم أنه نجس لكن ما عنده غير هذا الثوب النجس، وليس هنا ماء يغسل به هذا الثوب النجس، فصلاته تصح لأن هذه هي قدرته. والله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. إن كانت النجاسة ويركع ويسجد، إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدمه. يقول ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، هذا رجل حبس في موضع النجس لا يسقط عنه السجود، يسجد حبس في محل النجس يسجد إن كانت النجاسة يابسة. مثلا حبس في أماكن للروث، روث مثلا حيوانات نجسة أو غير مأكولة اللحم، لكنه يابس، فنقول يلزمك أن تسجد، السجود لا يسقط عنك، لكن لو كان رطبا فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. نعم. ويجلس على قدميه، ولذا قال في الرطب يومئ إيمان. نعم. ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. يقول إذا ما وجد إلا الثوب المغصوب فيصلي عريانا ولا يلبس هذا الثوب المغصوب، هذا ثوب مغصوب ليس له، فليس له أن يلبس هذا الثوب المغصوب ويصلي عريانا. نعم. وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يعيد ولا يصح ولا يعيد. نعم. هنا يقول وفي حرير ونحوه لعدم غيره، يعني يصلي هنا في الحرير. هناك يعني رجل يقول عندي ثوبان، ثوب مغصوب وثوب حرير، ما عندي غير هذين الثوبين. نعم. نقول تصلي في ثوب الحرير لأن ثوب الحرير حق لله جل وعلا، لكن ثوب المغصوب حق للآدمي، ولا تصلي عريانا ما دام يوجد ثوب حرير. لكن لو كان عنده ثوب مغصوب أو مسروق فليس له أن يصلي فيه، لأن هذا حق للآدمي ليس له أن يصلي فيه. نعم. ولا يصح نفل آبق. يقول الآبق لا يصح له نفل، لا يصح له نفل. العبد إذا هرب من سيده نفله باطل لأن صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا. نعم. يعني قيامه الليل، عباداته، صلاة الضحى، تنفله، كل ذلك غير مقبول. لما؟ لأنه عبد آبق، والعبد الآبق لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم. وإلا يجد ما يسترها كلها، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها، فليستر الفرجين لأنهما أفحش. يعني إنسان يقول ما عندي إلا قطعة من القماش تكفي للعورة فقط، نقول إذن أستر العورة. قال ما تكفي جميع العورة، نقول إذن أستر ماذا؟ الفرجين، غط الفرجين. ولو انكشف الفخذ ما لا تقدم الفخذ على الفرج. لو قال ما يكفي إلا أحد الفرجين، إما القبل وإما الدبر، فنقول تغطي الدبر، تغطي الدبر. قال فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. نعم. فيسترهما ويصلي جالسا، يعني أحيانا تكفي مع الدبر تكفي المنكب لأنه بجهة واحدة، فيغطي الدبر والمنكب والفرج مؤخر، لكن لو أمكنه تغطية الفرج مع الدبر فإن الفرج يقدم على المنكب. نعم. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. العريان يلزمه أن يشتري ما يستر به عورته بثمن المثل أو أجرة مثلها، يعني يستأجرها بالمثل أو زائدا يسيرا، أو زائدا يسيرا. نعم. وإن وعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه. إن أعير رجل قال خذ هذا الثوب أستر به عورتك عارية، لزمه أن يقبل، لكن لو قال خذه هبة لا يلزمه ذلك، لأن الهبة فيها منه، لكن عارية ما هو الذي استعار؟ أعاره من دون طلب، هذا ما فيه، هذا ما فيه منه. نعم. بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. نعم. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة لا يتردد، يقول لا يلزمه الاستعارة. نعم. يقول يصلي العاجز العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة، إنسان عاري ما عنده سترة كيف يصلي؟ يصلي قاعدا، ما يصلي قائما، يصلي قاعدا. نعم. ولا يتربع بل ينضم به، يعني يضم بدنه، يضم الفخذين على، نعم، على القبل. نعم. بالإيماء استحبابا فيهما، ويومئ إيماء في الركوع والسجود حتى لا ينكشف من عورته. نعم. أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. يعني يقول ما تقدم من باب الاستحباب، لكن لو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة. نعم. فإمام العراة يصلي بالوسط ما يتقدم إلا أن يكون في ظلمة أو يكون عميا. نعم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، إذا اتسع المحل صلى الرجال على حدة والنساء على حدة. نعم. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. يعني إذا شق ذلك فنقول صلوا أيها الرجال وأنتن أيتها النسوة استدبرنهم، لا تصلين انتظرن، لكن لتكن وجوهكن إلى غير اتجاه الرجال إلى غير القبلة. نعم. فإذا انتهوا الرجال من الصلاة ذهبوا إلى الجهة الأخرى وأنتن إلى القبلة حتى لا يروا العورة. نعم. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته. يعني هذا الرجل يصلي عريانا فجاء رجل ورمى عليه خرقة قريبة يأخذها ويستر بها بدنه قريبة منه ويكمل صلاته. وبنى على ما مضى من صلاته وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة يبتدأ الصلاة بعد ستر عورته. إذا كانت بعيدة طرق عليه الباب طارق وقال قد وضعت سترة عند الباب، فيقطع صلاته ويذهب ويأخذ هذه السترة. نعم. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، نعم، يعني الأمة. نعم. إذا اعتقت في الصلاة واحتاجت إلى السترة، كانت تصلي مثل الرجل ثم اعتقت وهي تصلي فتستر عورتها وهي تصلي، واضح؟ يعني أمة مثل الرجل في العورة، لكن في أثناء الصلاة اعتقها سيدها وهي تصلي فرضا، فترمى إليه وهي تصلي خرقة، أو تأتي المرأة وتقول أبشري وهي تصلي لقد اعتقك مثلا سيدنا، وتلبسها لباس الحرائر في الصلاة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.